أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله يا سيدي. الله

وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ الخبأ في السماوات والأرض صدق الله.